من الشؤون وبأولى انتقن أو هن. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف بسم الله رحمه الله في كتاب الحسية خلاصة, وهي خلاصة النحو في الواقع. فينبغي لكل طالب علم للنحو أن يحفظ هذه المنظومة لأنها جامعة. قال اسم الإشارة, اسم الإشارة هو أحد أنواع المعارف, لأن المعارف خمسة: الضمير والعلم والإشارة وفي الأصول والمحلى بألف, والسادس دائر وهو ما أضيف إلى واحد من هذه الأنواع الخمسة. اسم الإشارة يكون في المرتبة الثالثة في التعريف, لأن أعرف المعارف هو الضمير إلا اسم الله فهو أعرف المعارف, ويليه العلم, ويليه الإشارة. اسم الإشارة هو ما دل على مشار إليه, والمشار إليه هو المعين عن طريق الإشارة. العلم يعين مسماه عن طريق التشبيه, وهذا عن طريق الإشارة. أقول لك هذه النجمة, الآن علمت هذه بماذا؟ بالإشارة. فصارت الآن النجمة لفوق رأسي الآن صارت معرفة, لأنني علمتها بالإشارة, وهي دون العلم دون الضمير. ثم إن في الإشارة يختلف باختلاف المشار إليه, فقد يكون المشار إليه مفردا مؤنثا أو مذكرا, وقد يكون مثنى مؤنثا أو مذكرا, وقد يكون جمعا مؤنثا أو مذكرا. الأقسام ستة: مفرد مذكر, مفرد مؤنث, مثنى مذكر, إيش مثنى مؤنث, جمع مذكر, جمع مؤنث. وكل هذه الأقسام بينها المؤلف رحمه الله, فقال: بذا لمفرد مذكر أشر. بذا متعلق بأشر, يعني أشر بذا أي بهذا اللفظ ذا لمفرد مذكر. المفرد المذكر يشار إليه بذا ويقال: هذا رجل, هذا قلم, هذا مسجد, هذا علم, هذا خير. كل مفرد مذكر سواء أعيان أو أوصاف, جماد أو حيوان أو غير ذلك, فإنه يشار إليه بماذا؟ بذا. يشار إليه بذا. وتأتي هاء التنبيه تأتي مع ذا ويقال: هذا, هذا خير. واضح؟ لكن ما وصل الإشارة إذا قلنا هذا خير؟ هو ذا فقط. بذي وبه وفي, نعم, في تاء على الأنثى اقتصر, تذكر اسم الإشارة للأنثى, ما أدري لأنها لبلادتها ما أدري, يحتمل وهو آه. لكن في الإشارة للمؤنث أربع كلمات: بذي, فقل هذه هند, والثاني لف, تقول هذه هند, هذه عائشة, وله يقال به, وبه وبه, لتكون الدالة على هذا ساكنة مكسورة بالإشباع, مكسورة بإشباع. طيب في أيضا إشارة المؤنث، تقول تلك المرأة، امرأة ذات دين، تلك المرأة، فتشير إليها بتي، أو تقول في امرأة لينة، في امرأة لينة. طيب تاء، تاء بالألف بدلا عن الياء، وتاء هند، يعني هذه هند على الوزن تقتصر، يعني ولا تشد مذكر بهذه الألفاظ الأربعة، فصار أسماء الإشارة الأنثى كم؟ أصولها أربعة، وهي لي ولد وتي وتاء على الأنثى قصر. هذا المفرد مذكره ومؤنثه، المذكر إشارة إيه؟ إذا والمؤنث بس لا نعم دي دي ليه نعم تاء بالألف، هذه أربع كلمات يشار بها للمؤنث، وأكثر الاستعمال أكثر استعمالا به وتي، ما أكثر تلك آيات تلك الرسل، هذه امرأة وما أشبهها. المثنى من مذكر ومؤنث، قال وذا لسان للمثنى المرتفع، لكن داني للمؤنث وداني للمذكر وثاني للمؤنث. المثنى المذكر يشار إليه في حال الرفع بدان، وفي سواه زي، في سواه أي سوى المرتفع وهو المنصوب والمجرور، يقال فيه زي وتي. عليه مثاله تقول هذا رجلا، وتقول إن هذين الرجلين، وتقول مررت بهذين الرجلين، الأولى هذين الرجلان مرفوعة، والثانية إن هذين الرجلين منصوبة، والثالثة مجرورة، لكن مع ذلك لا تقول مرفوعة ومنصوبة ومجرورة، قل مبنية في محل رفع، مبنية في محل جر، مبنية في محل جر. وعلى أي شيء تبنى؟ قال تبنى على الألف في حال الرفع، وتبنى على الياء في حال النصب والجر. فتقول في إعراب هذان قائمان، تقول هذا التنبيه هذان مبتدأ مبني على الألف في محل رفع، والنون تشبه عوض التنوين، تشبه النون الواقع عوض عن التنوين في الاسم المفرد، ولا تقل هنا انها عوض عن التنوين في الاسم المفرد، لان الاسم المفرد من اسم الاشاره ليس المنظور. وتقول في ذيل وفي ذيل اسم اشاره مبني على الياس المحل نصب ان كان منصوبا او محل جر ان كان مجرورا. أما الأنثى فيقول ثاني للثاني في الشر، ثاني تقول هاتان امرأتان، وتقول إن هاتين امرأتين، نعم، وتقول مررت بهاتين امرأتين، تبنيها على جهة نفس الإشارة. والثلاث الآن المثنى له في حال الرفع إيش؟ المثنى له على الرأس هما ذان المذكر وكان المؤنث، وللمنصوب المجهول أيضا لفظان جاي للمذكر وفين المؤنث. وبأولى أشر لجمع مطلقة، أولى أشر بها لجمع مطلقا، معنى الإطلاق هنا يعني المذكر والمؤنث، إشار المذكر الجمع بأولى وللمؤنث الجمع بأولى أيضا، فصار أولى للجمع المذكر والمؤنث. قال والمد أولى، المد أولى من القصر. أفادنا أن أولى فيها لغتان، أولاء وأولى، أولاء أولى من أولى. فتقول مثلا هؤلاء قوم صالحون، هؤلاء قوم صالحون، هل ممدودة ولا مقصورة؟ مقصورة. وتقول هؤلاء قوم مسؤول، هذه ممدودة. المقصورة مبنية على السكون، والمقصورة والممدودة مبنية على الكسر. قال الله تبارك وتعالى وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون، إن هؤلاء لضالون. فهنا ممدودة أو مقصورة؟ ممدودة، ليست مقصورة. ولم تأتي في القرآن إلا ممدودة، لأن القرآن أتى في اللغة الفصحى. طيب، وبهؤلاء أشر لجمع مطلقة والمد أولى. وبهذا نعرف أن أسماء الإشارة تكون للمفرد المذكر وللمفرد المؤنث وللمثنى المذكر وللمثنى المؤنث، والخامس الجمع. الجمع ليس له إلا لفظة واحدة وفيها لغتان وهي أولى، واللغتان القصر والمد. والمد أولى. قال ولد البعد انتقى بالكاف، لدى البعد يعني عند البعد، اي بعد هو؟ يعني بعد المسار بيت، سواء كان بعده حسيا او بعده معنويا، فانه يؤتى بالكاف. وتقول ذلك الكتاب، ذلك الرجل. وقول حرفا يبين ان الكاف هنا ليس ضميرا ولكنها حرف، فيقول ذاك الرجل بعيدا، فقل ذلك اشاره تدل على السكون المعذره، والكاف حرف خطاب. ولا تقل ذلك اذا مضاف وكاف مضاف اليه، لا، الكاف هنا يقول مالك من الحرف، والحرف ليس له محل من الاعراب دون لام او معه، ان يكتب الكاف بدون لام او معه، اي مع اللام. فتقول ذاك رجل هذا بدون لام، وتقول ذلك رجل، نعم. نعم، يقول أو معه. واللام إن قدمتها ممتنعة، اللام تمتنع إذا قدمتها، كيف هاء التي بالتنبيه وتأتي قبل الإشارة، فإذا قدمتها امتنعتها، فلا تقول هذا لفرض لقائك، فتقول ذلك الرجل قائم، أو تقول هذا الرجل قائم، الصور ثلاث، صورتان جائزتان وصورة ممتنعة. هذا الرجل قائد ذلك الرجل هذا ذلك الرجل لا تدين. لماذا؟ لأنك إذا أتيت باللام ما أهبت به قد يرتبط علينا أن يكون ما بعد اللام خبر هذا لك، فقلت هذا كالرجل واضح، ذاك الرجل واضح، هذا لك الرجل أو هذا لك الرجل اشتبه. فلهذا قالوا إنه لا يجوز أن تأتي اللام مع هذا الرجل. قال بعض العلماء المشار إليه إما أن يكون قريبا أو متوسطا أو بعيدا، فإن كان قريبا لم تأتي باللام ولم تأتي، فتقول هذا إيش؟ هذا رجل أو ذا رجل. فإن كان بعيدا أتيت باللام والكاف تقول ذلك رجل، وإن كان متوسطا أتيت بالكاف فقط فتقول ذاك رجل. ولكن مظاهر الكلام من مالك رحمه الله أن البعد مرتبة واحدة فقط، وأنه يؤتى فيه بالكاف وحدها أو بالكاف واللام ما لم تتقدم أو ما لم تسبقها، فإن سبقتها فإنه لا يجوز أن يؤتى بها. ثم قال المؤلف وبهنا بقي علينا أن نتكلم عن اللام. اللام للتقاء المعرفة، فهل يراعى فيها المخاطب أو تكون على صورة واحدة؟ في هذا ثلاث وراءات. اللغة الأولى أن يراعى فيها المخاطب، والثانية أن تكون بالفتح مفردة جائزة، والثالثة أن تكون بالفتح المذكر مفردة دائما وبالكسر المؤنث مفردة دائما. الكاف نقول انها ايش؟ لايش؟ للخطاب. فهل يراعى فيها المخاطب دائما ام ماذا؟ نقول في هذا ثلاث لغات. اللغه الاولى والاصح والاكثر ان يراعى فيها المخاطب، فإذا كنت تخاطب رجلا فقل ذلك، وإن كنت تخاطب أنثى فقل ذلك، وإن كنت تخاطب المثنى فقل ذلكما، وإن كنت تخاطب جماعة الذكور فقل ذلكم، وإن كنت تخاطب جماعة النساء فقل ذلكم. وهذا هو الأفصح وهو الذي جاء في القرآن. قال الله تبارك وتعالى في خطاب مفرد مذكر وهو كثير في القرآن: ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة. ذلك خاطب من؟ الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. مما أوحى إليك ربك من الحكمة. وفي المفرد المؤنث يقول الفتر يا مريم امرأة العزيز قالوا كذلك اسمر قالوا كذلك قال رب في قصة امرأة ابراهيم قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم. في قصة مريم قالوا كذلك قال ربك وعليه وعليها. طيب في المثنى ذلك ما مما علمنا ربك في جنس المذكر فذلكم الله ربكم الحق. إذن المؤنث فذلكن الذي لمتنني فيه. وهذا الأصل. اللغة الثانية أن تكون مصادفة مفتوحة لجميع الملف سواء كان واحد أو اثنين أو جماعة. فتقول ذلك الرجل يخاطب واحد، وتقول ذلك الرجل يخاطب جماعة، وتقول ذلك الرجل يخاطب اثنين. وفي المؤنث الكسر دائم سواء كان مخاطب واحدة أو اثنتين أو أكثر. واللغة الثالثة أنها بالإفراد والفتح دائما. نعم، وهذه ثلاث لغات. وبناء على ذلك الدرس القادم إن شاء الله سنأخذ تمارين فيما إذا اختلف المصار إليه والمخاطب، لأن كثيرا من الطلبة لا يعرف أن يتخلص من ذلك. والله أعلم. أسماء الإشارة وما وضعت له، فما الذي وضع على المفرد المذكر؟ لا خفيفة. نعم، يحتاج أن أتي بهذا بالهاء. وما الذي وضع للمفرد المؤنث؟ عبارة فاضل. نعم، يعني وما تفرعنا. طيب، المثال له امرأة. طيب، وما الذي وضع للمثنى المذكر؟ نعم، نعم، ثاني المرفوض. ما الذي سواه؟ نعم، وما الموضوع للمثنى المؤنث؟ نعم، طيب، وما الذي وضع لجماعة الذكور؟ أولاء وأولى جماعة الذكور. طيب، والإناث ما هو الشاهد من كلام ابن مالك على أنه للذكور والإناث؟ اقرأ الجزء، اقرأ الجزء. لا تنسى ذلك. نعم، ليش محفوظ؟ نعم، الله خالد. هنا بقوله وذؤلاء عشر جمع مطلقة، وهذا يشمل جماعة الذكور وجماعة الإناث. النساء، ما معنى قول ابن مالك والمد أولى؟ ما محمد والمد أولى؟ إذا كان المشار إليه بعيدا فماذا نعمل؟ خالد هنا يلحق به الكاف. ها؟ دون كاف، يعني ستقول جالي رجل. يعني هل تأتي اللام بدون كاف؟ وكا ضيف الذكور كيف لابد نعم المؤلف ماذا يقول المؤلف ولد البعد حرف دون لام فج. الكاف هنا هل هي اسم او حرف؟ ما حرف. قال حرف. ما هو الدليل من كلام مالك؟ أنا أريد من كلام مالك. نعم قلت الكاف حرفا وليس ضميرا. هذه الكاف تتكيف حسب من حسب المخاطر او الاشهر اليه. طيب كيف تكيفه؟ إن كان مثنى مذكر المؤنث يؤتى بهذه الصيغة المثنى. كذا كم مثنى ايش؟ نعم مفرد ايش؟ مذكر. فيؤتى بالكاف مفردا مفتوحا. طيب مفردة. نعم في لغة أخرى عبد الله. نعم تكون الأبناء أنت تولد من الكعب فتحة مطلقة في لغة كافية. نعم الذي يراعى فيها المخاطر وتغير بتغير المخاطر. طيب خاطب مذكرا مفردا مشيرا الى مثنى مؤنث. خاطب مذكرا مفردا مشيرا الى مثنى مؤنث. مؤنث يشير الى مثنى مؤنث. الاثنين نعم نعم إيه؟ خطأ. نعم إيه؟ خطأ. خطأ. نعم ايش شلون هذا صحيح ايه من شرع مثلا مؤنث ومخاطب مفرد مذكر العكس يا خالد العكس أن شارع مثلا المؤنث والمخاطب مفرد مذكر يريد العكس ثالث ومن تقول من هذه المخاطب ذكور أي المثنى يشهد له مذكر المؤنث توافقونه اشد الى جماعه الناس مخاطب جماعه الناس صلاح الناس اولئك انت كمل ايش قائمه صحيح أشر إلى جماعة الناس مخاطبا جماعة الكل أولئكم صحيح أولئك لجماعة الناس وأشراف الناس لجماعة الكل طيب أشر يا محمد إلى أشر إلى اثنين مخاطبا واحدا نعم أشر إلى اثنين مخاطبا واحدا إيش مخاطبا واحدا مخاطبا واحدا هنا ايه ذلك رجلا صحيح قال الله تعالى فذلك برهانان من رب كما يا ادم اشد الى اثنتين مخاطبا ثلاثه نعم نحن نقول ثلاثة يعني ذكور وكي نقول ثلاثة نعم أشهد إلى اثنتين مخاطبا ثلاثة نعم نعم لقد رحمان شمس عبد الرحمن اسمك نعم ايش رمضان اشر الى اثنتين مخاطب ثلاثه لا نكن امراه صحيح ها؟ أي عشر إلى اثنتين مخاطبا ثلاثة ثالث وآخر صحيح؟ طيب هل تقترن اللام مع الكاف بالبعد؟ كيف؟ تقترن مع البعد وهل البعد مع اقتران الله مع الكاف وانتصارها عنها او لا؟ يشكر. وفي قول ثاني طيب على كل حال هذه الإشارة مع أن الإشارة إليه المخاطب تحتاج إلى تمرين. نعم كيف؟ ما ممكن إلى شيء من قسمة لأنها تسمى. نعم كيف؟ يلا نفس فلا محمد أشر إلى ثلاثة مخاطبا ثلاثة أشر إلى ثلاثة مخاطبا ثلاثة إيه؟ خطأ إيه؟ خطأ ليش؟ ولا يكون خطأ لا تفلع تمشي عن شيء خير. نعم ايش خطأ عمر ما تقولون ولا يكون صحيح كنا أشر إلى ثلاثة مخاطبا ثلاثة أليس هذا؟ طيب ما قاله عمر صح أولئك كنا طيب أشر إلى أربعة مخاطبا ثنتين أشر إلى أربعة مخاطبا ثنتين إيه؟ أولئكما صحيح وإلى أربعة أشر إلى أربعة مخاطبا ثنتين الشيء أشر إلى اثنين مخاطبا ثنتين عقيم إلى اثنين مخاطبا ثنتين إيش؟ لا نسمة والعكس أشر إلى اثنتين مخاطبا اثنين إيش؟ لا نسمة لا نسمة صحيح؟ متى تمتنع اللام او متى يمتنع ذكر اللام مع الكاف اذا تقدم انتهاء امتنعت اللام لانها حينئذ تشتبه بان تكون اللام جاره خصوصا اذا لم تشكل وقال أيضا بكثرة الشوائب لأنه إذا جاءت اللام والكاف وهاء التنجيم صار من جناس الزوائب وليس تطلع هدفها ونحن نرى أن مثل هذه التعليلات التي يعلل بها علماء النحو بعضها يكون واضحا وبعضها لا يكون واضحا ويكثر بأن يقال هكذا نطقت العرب يكمل الظاهر قال وبهنا او ها هنا اشر الى دان المكان يعني ان هنا او ها هنا يشار بها الى المكان القريب فتقول اجلس هنا المكان قريب، اجلس ها هنا كذلك المكان قريب، فيشار بهنا او ها هنا الى المكان القريب، فللمكان القريب اشارتان احداهما هنا والثانيه ها هنا. البعيد قال وبه من كاف صله في البعد، اذا كان بعيدا فصل به الكاف، فتقول هناك اجلس هناك يعني بعيد، اجلس ها هنا يعني بعيدا. ثم ان البعد قد يكون بعدا حسيا وقد يكون بعدا معنويا حسب السياق. قال الله تعالى هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا، هذا من البعيد ولا القريب؟ حديث بالبعيد، ولهذا قال وبه الكافه صله في البعد او بثم فه، فه يعني انطق، بثم فه انطق يعني البعيد، يقال اجلس ثم اي في مكان بعيد. قال الله تبارك وتعالى واذا رايت ثم رايت نعيما وملكا كبيرا. ومن الخطا الشائع بين الناس ان يضم الساء من ثم فيقول ومن ثم حصلت على وجهه، وهذا خطا، خطا واضح، لان اذا قال ومن ثم صارت حرف عطف، وضعت المكان ان يقال ثم او بثم فه، فه فعل امر مضارعها ليش يقول ماضيها هاها اي تكبر، او هن يعني او قل في مكان بعيد، كان المكان بعيد هن. ما الفرق بين هنا وهن؟ الفرق ان هن اكثر حروفا من هنا، اليس كذلك؟ كم تزيد حرف واحد وهو التضعيف للنور؟ قال العلماء وزيادة المبنى تدل على زيادة المعنى، وهذا في الغالب، الغالب أن زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى. وقولنا الغالب من غير الغالب شجرة وشجر، أيهما أكثر؟ أكثر مبنى شجرة، وأكثر معنى شجرة. طيب أو بهنالك انطقا، هنالك بدل هنا، وهذه فيها اللام والكاف. أو هن بكسرها، فصار هن فيها لغتان الفتح والكسر، وكلاهما لإشارة للإشارة إلى المكان البعيد. والله نعم. أي ثمان خير هذا البعيد، البعيد نعم. لا فعل أمر، فعل الأمر هو الذي لا يتصرف، عليه يتصرف فاها يفوه وف نعم مشان الإيش ماذا إيش ما فهمت أولاً هل اسم الإشارة مبني أو معرب؟ والجواب أنه مبني، وسبق ذكره بكلام الناس فقال والمعنوي في متى وفي هنا. هذا إن شاء الله شيء ثاني. على أي شيء نبنى؟ نبنى على الحركة المسموعة عند العرب، وإن كان آخره ياء أو ألف فعلى السكون. فإذا قلت هاري هند فهو مبني على إيش؟ هاري هند. طيب وإذا قلت هاره هند على الكسر. وإذا قلت جاني قائمان فعلى الألف. وإذا قلت مررت بدين فعلى الياء. هؤلاء مبني على الكسر، هنا على السكون، ثم على الفتح. إذن هم إشارة نبه. وعلى أي شيء؟ وقال على ما سمع عن العرب، وذلك لأن المبني لا يتغير باختلاف العوامل، وإنما يتغير باختلاف اللغات. إذن كان وكان مبنيين على الألف، والنون حرف جاء به لتزيين اللفظ، وإلا فليس في لا يقال إنه عوض عن سمو الاسم. فرد أن الاسم هذا غير معروف. ثم مبنية على الفتح ولا ثم؟ ثم. وقد نبهنا على غلط من نقول من الناس ومن ثم كان كذا وكذا، والصواب ومن ثم.